وقال سليمان وذنوب وذنوب فتبسم Thank you. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ما قلت قاطعة أبدا قال أنتم من بل أنتم بهديتكم تفرحون رب أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. هكذا يا إخوتنا الكرام والإسلام مستعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروت القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الدقازين بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت حضارة مؤمن أنيس المكهاني المقيم بالنخاس مركز الدقازين. الهندسة الكهربائية الكبرى بأدخل محطة في الديزل حضارة أولاد عبد الوهاب وسعد المقيم في ديش القايد مركز الزقازي. كبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى حضارة الحاج محروس الصغير وأخوه الحاج تاني في شارع فاروق الزقازي. باسم عائلات جاويش وبإذن أسرة الراحلة الكريمة نتقدم بخالص الشكر لكل من وسام في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل أن يريكم مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.